ولكن كان يتروى ويفكر كثيراً قبل أن يطلق هذا الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بعقل راجح وحكمة رشيدة وبصيرة نيرة ومخيلة زكية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان فطناً زكياً من الصفات الملازمة له صفة الفطانة أو الذكاء أو الحكمة، تمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا عرضت عليه مشكلة كان يفكر فيها جيداً ويتأنى ويتروى حتى يصدر حكمه. وهذا ما يحبه النبي لنا جميعاً صلى رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التفقه في أمر ديننا وفهم ديننا، فيقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أي فقيه يعبد الله على فهم وبعقل وبحكمة، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد يعبدون الله دون فهم ودون فقه. وهذا ما نراه كثيراً فينا، الواحد منا إذا عرضت عليه مشكلة وجدنا الحل سريعاً. هذا خطأ. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفقه أولاً في أمر ديننا، ثم نفكر كثيراً فيما نقول، ونفكر كثيراً فيما نفعل، ولا نتعجل في الحكم على الناس. هل صلى رسول الله؟ ومن هنا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فمدحوا له عبادة رجل. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم صلاة هذا الرجل؟ كم هنا خبرية، أي أن الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يا رسول الله يصلي كثيراً. كم صلاة هذا الرجل يا رسول الله؟ هذا الرجل يصلي كثيراً. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف عقل الرجل؟ كيف عقل الرجل؟ ما حال هذا الرجل؟ كيف حكمه على الأشياء؟ فقالوا: يا رسول الله، كم صيامه؟ يصوم كثيراً. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف عقل الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، كم صدقته؟ يتصدق كثيراً. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف عقل الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، نكلمك عن عبادته فتسألنا عن عقله، نكلمك عن صلاته وصيامه وصدقته فتسألنا عن عقله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الأحمق يفعل بحمقه ما لم يفعله الفاجر بفجوره. الفاجر والعياذ بالله يعلم أنه فاجر، إذا خرج ليسرق الناس يقول: يا رب استرني. يعلم أن هناك رباً يحاسبه، يفهم هذا جيداً. الفاجر يفهم هذا أنه فاجر. أما الأحمق والعياذ بالله يظن أنه يتقرب إلى الله، فمن الممكن أن يبيح أموال الناس ويظن أنها حلال فيأكل أموال الناس بالباطل اعتقاداً منه أنها حلال له. هذه هي الحماقة في الفهم. قد يقتل أخاه، مسلم يقف أمام أخيه، كل منهما يشهر سلاحه في وجه أخيه، فإذا قتل أحدهما الآخر قال: الله أكبر، الله أكبر، وأنت تقتل أخاك تقول: الله أكبر. هذا ما نراه على شاشات التلفزيون في هذه الأيام الغريبة التي أصابت الأمة. وهذا هو الجهل والغباء الذي جعل هذه الأمة غثاءً كغثاء السيل لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم يعتب على مثل هذا، يجب أن يفهم ماذا يقول ويفهم ماذا يفعل. لما أتى إليه شاب من الشباب صلى على رسول الله والنبي يجلس مع أصحابه والشباب فتوة، الشاب الدماء تجري في شرايينه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن النبي في قضية من أخطر القضايا، يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. قام الصحابة في غضب، أرادوا أن يفتكوا به، أرادوا أن يقتلوه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: بل خلوا عنه، اتركوه لي، اتركوه لي، خلوا عنه. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على صدره وقال له: يا بني، تستأذنني في هذا الأمر؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على الشاب من باب الغيرة على أهله، أترضاه لأمك؟ فهنا يقول الشاب: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ فقال الشاب: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأختي. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس يا بني، كذلك الناس، لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، كيف ترضاه لهم؟ ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الشاب ودعا الله فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب شيء إلي الزنا، وخرجت من عند رسول الله وأصبح أبغض شيء إلي الزنا. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور، في حكمه على الأشياء، لم يكن للصحابة اقتلوه، لم يكن للصحابة افعلوا به كذا أبداً، جاء حكمه عن حكمة بالغة صلى الله عليه وسلم. والله منذ فترة من الزمن شاهدت رجلاً يجلس على شاشة التلفزيون ويسأله الناس، يسأله الناس في الدين، فتسأله امرأة تقول له: يا شيخ، إن زوجي لا يداوم على الصلاة، الواجب في هذا الوقت؟ يقول لها: يا ابنتي، نبهيه وأخبريه أن الصلاة ركن أساسي من أركان هذا الدين، لكي يبارك الله لنا يجب أن تحافظ على صلاتك. كان من الواجب أن يقول هذا الشيخ الذي يسمعه الملايين، لم تأتي فتواه أمام 100 رجل أو 1000 رجل، ولكن فتواه على الملايين من الشعوب. ماذا قال لها؟ ماذا قال لها؟ انظروا إلى الذين يحبون خراب البيوت. تقول له: يا شيخ، إن زوجي لا يداوم على الصلاة. فيقول لها: اطلب الطلاق وأنت منشرحة الصدر، اطلب الطلاق وأنت منشرحة الصدر. ما شاء الله يا أخي، هل هذه لو كانت ابنتك، لو كانت هذه المرأة بنتا لك، أترضى لها هذا؟ أترضى أن تخرب بيتها؟ هذه الفتاوى فوضى، فوضى الفتاوى التي تؤدي بالناس إلى الفساد. إخوة الإيمان والإسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليه مشكلة فكر كثيرا ووجد حلا لها. وتعالوا معي هذه اللحظات المباركات لنرى هذه الحادثة وهذه المشكلة كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقصدون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يريد أن يتعلم شيئا، ومنهم من يريد أن يلتمس البركة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عنده مشكلة يريد لها حلا. الرجل الذي معنا اليوم عنده مشكلة، ما اسم هذا الرجل؟ صلى رسول الله، من هو هذا الرجل؟ هو ضمضم ابن قتادة رضي الله عنه. ضمضم ابن قتادة من بني فزارة، قبيلة عدنانية. يأتي ضمضم ابن قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله مشكلة. ما مشكلتك يا ضمضم؟ يقول ضمضم: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي: وما المشكلة في هذا يا ضمضم؟ نساء كثيرات يلدن الأولاد السود. فقال ضمضم: يا رسول الله، أنا رجل أبيض وامرأتي امرأة بيضاء، وإذا بها تلد لي غلاما أسود. ضمضم بن قتادة في صدره مشكلة، في صدره مشكلة. هو رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء، تلد امرأته غلاما أسود. وهنا عاش ضمضم بينه وبين نفسه في مشكلة عويصة، وأخذ الشيطان يلعب برأس ضمضم: يا ضمضم، أنت رجل أبيض وامرأتك بيضاء، من أين أتت لك بهذا الغلام الأسود؟ وهكذا عداوة الشيطان. الحق سبحانه وتعالى يحذرنا منها ويقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لا ينام، الشيطان يقف لك بالمرصاد. الحق سبحانه وتعالى يخاطب موسى عليه السلام ويقول له: يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بها التوراة. يا موسى، خمس كلمات، آخر خمس كلمات في التوراة. الأولى: لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. الثانية: لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفد أبدا. الثالثة: لا تنظر إلى عيب أخيك ما دام فيك عيب والمرء لا يخلو من عيب أبدا. الرابعة وهي الشاهد: لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. الخامسة: لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة. وفي الجنة: أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. فالشيطان عدو. لعب الشيطان برأس ضمضم بن قتادة: يا ضمضم، من أين أتت لك امرأتك بهذا الغلام الأسود؟ وجاء ضمضم يعتصر قلبه، يعتصر فؤاده، حزين مهموم: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ولكن ضمضم بن قتادة لا يصرح، لا يصرح بما في قلبه، لأنه لم ير شيئا، لأنه ليس لديه شهود يشهدون له بخيانة امرأته، ولا يريد أن يشين زوجته. زوجته غالية عليه، شريكة حياته غالية عليه، لا يريد أن يلصق بها أمرا يشين عرضها. ضمضم بن قتادة امرأته غالية على قلبه، حبيبة إلى قلبه، لا يرضى أن يلصق بها أمرا، وليس معه دليل على هذا، فيعرض، يعرض في كلامه: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كثير من الناس يلصق التهم، تجد الرجل يقف يعادي أخاه ويتهمه ويسبه ويقذفه بما ليس فيه. أو تقف امرأة تعادي جارتها وتقول لها: يا فلانة، أنت التي فعلت كذا وكذا، وليس معها دليل على هذا الاتهام، تتهم أختها أو جارتها. بتهمة تشين سيرتها وتشين عرضها وتشين كرامتها، وليس معها دليل على ذلك، وهذا ما نسميه في الفقه القذف، والقذف كبيرة من الكبائر الموبقات. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن الإنسان منا يمسك لسانه، لا تتهم رجلاً أو امرأة بكلمة سيئة إلا إذا كان معك 4 شهود يشهدون أنهم رأوا بأعينهم فعلاً. أقل من هذا العدد فيجب على القاذف أن يجلد 80 جلدة، لأنه كذب في قضية من أخطر القضايا. والحق سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تصح شهادتهم أبدا في أي قضية، لأنهم كذبوا في قضية من أخطر القضايا. وأولئك هم الفاسقون الذين يقذفون الناس ويرمون التهم على الناس ليشينوا سيرتهم ويشوهوا عرضهم. عقوبتهم عند الله لا بد أن يعاقبهم الله على ذلك، فقد ارتكبوا كبيرة من الكبائر الموبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات البريئات. كبيرة من الكبائر. القاذف لا بد أن يعاقبه الله، والمقذوف لا بد أن يأخذ حقه. هل صلى رسول الله؟ هناك عبارة متداولة بين الناس نسمعها كثيرا: لا يفتى ومالك بالمدينة. عبارة نسمعها كثيرا: لا يفتى ومالك بالمدينة. من هو مالك؟ الإمام مالك أبوه أنس بن مالك، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بلغ من العلم مبلغا كبيرا، حتى أطلق عليه مفتي دار الهجرة، أي مفتي المدينة. لا يفتى ومالك بالمدينة. ما سبب هذه المقولة؟ احنا صلى رسول الله. حدث في المدينة أن امرأة ماتت، وجاءت المغسلة تغسلها، وبينما المغسلة تغسل الميتة والنساء من حولها، إذا بالمغسلة تقذف المرأة الميتة، تتهمها، تقول عنها كلمة تنوء الجبال بحملها. المغسلة تغسل الميتة، وإذا بها تشير إلى المرأة الميتة وتقول: كم زنى هذا الفرج. كلمة غريبة. ماذا حدث؟ القاذف المرأة المغسلة، والمقذوف المرأة الميتة. هل يضيع الله حقها؟ لا والله. ماذا حدث؟ ما إن انتهت المغسلة من كلمتها إلا والتصقت يدها بجسد المرأة الميتة. تريد فكاكا لا تستطيع، يريد النساء أن تنفك يد المغسلة عن الميتة، لا يستطيعون. وكان الإمام مالك خارج المدينة، فجاء فسمع همهمات، سمع همهمات داخل المدينة، فسأل فأخبروه أن المغسلة قذفت المرأة الميتة فحدث لها هذا. هنا فكر الإمام مالك فتذكر قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأفتى الإمام مالك أن يأتي النساء بالمغسلة ويجلدنها على ظهرها عاريا 80 جلدة، وأخذت النساء يجلدن المغسلة على ظهرها، فلما كانت الجلدة 80 انفكت يد المغسلة، فقالوا: لا يفتى ومالك بالمدينة. فالمقذوف يعطيه الله حقه مهما كان، والقاذف لا يفلت أبدا. القاذف الذي يتهم الناس ويشين أعراض الناس لا يمكن أن يهرب أبدا من عقاب ربه. ضمنب بن قتادة رضي الله عنه لا يريد أن يتهم زوجته، ليس معه دليل، فيأتي على سبيل التعريض: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ماذا فعل النبي؟ هل قال له طلقها؟ هل قال له فارقها يا ضمضم؟ أبدا. إنه الحكيم فيما يفعل وفيما يقول صلى الله عليه وسلم. جاء بضمضم وسأله سؤالا وقال له: يا ضمضم، هل عندك إبل يا ضمضم؟ هل تربي الجمال؟ قال ضمضم: نعم يا رسول الله، أنا رجل من الأعراب، أربي الإبل، نعم أربي الجمال. سأله النبي سؤالا ثانيا وقال له: ما لون إبلك يا ضمضم؟ ما لون الإبل التي تربيها يا ضمضم؟ قال ضمضم: يا رسول الله، إنها إبل حمر لونها أحمر كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: الذكور حمر والإناث حمراء؟ قال: نعم يا رسول الله، كلها حمر. فقال صلى الله عليه وسلم سؤالا ثالثا: هل يوجد فيها جمل أورق؟ هل يوجد في إبلك يا ضمضم جمل أسود؟ فقال ضمضم: نعم يا رسول الله، والله إن فيها جبلا أورق. فقال صلى الله عليه وسلم سؤالا رابعا: يا ضمضم، إبلك كلها حمر، من أين أتاها هذا اللون الأسود يا ضمضم؟ الذكور حمر والإناث حمراء، من أين أتى هذا الجمل الأسود يا ضمضم؟ فقال ضمضم: يا رسول الله، عسى أن يكون قد نزعه عرق. يجوز يا رسول الله أن يكون هناك جد من أجداد الجمل كان أسود اللون، فانتقلت الصفة عن طريق هذا الأمر، انتقلت جيلا بعد جيل وظهرت في هذا الجيل الذي ولد فيه الجمل الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ما معنى هذا يا رسول الله؟ أن الولد يشبه أباه، الولد يشبه أباه، فإن لم يكن يشبه جده أو جد أبيه أو جد جده أو جد النضى، فإن لم يكن ذلك يأتي شبيها بخاله أو بجده لأمه، أو يكون قد نزعه عرق، كان له جد سابق كان لونه كذا فجاء على لونه. يا ضمضم، إبلك كلها حمر، من أين أتاها اللون الأسود؟ قال ضمضم: يا رسول الله، عسى أن يكون قد نزعه عرق. من الجائز أن يكون هناك جد مضى من أجداد الجمل كان أسود اللون، فانتقلت هذه الصفة إلى هذا الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم: وولدك أيضا يا ضمضم، عسى أن يكون قد نزعه عرق. يجوز يا ضمضم أن هناك جدا من أجدادك كان أسود اللون فجاء ولدك على لونه. وضع النبي المراهم الشافية على الجراح الدامية، فيتنسم ضمضم الروحانيات الصافية، فيذهب إلى بيته فيجد زوجته ضمت ولدها إلى صدرها، فانتزعه منها وقال: والله إنك لولدي، والله إنك لولدي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم حكيما فيما يقول، حكيما فيما يفعل. ويريد منا أن نكون على هذا المستوى، أن نكون على مستوى الفهم والتفقه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم.